الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا ومجيب للسؤال أنت واهب العطايا ومجيب للسؤال أنت ربي أنت حسبي ومزيل للضلال كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله وأنت شاف أنت كاف كل داء وعضال أنت شاف أنت كاف كل داء وعضال أنت ساقي أنت باقي اسقيني كأسا زلالا كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا دائما في كل حال وصلاة الله تغشى دائما في كل حال تبلغ الهادي المشفع واتبع الصحبة